فالعرب تطلق اسم فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة. ومنه قول مهلل بن أبي ربيعة التغلبي: فلا وأبي جليلة ما أفاءنا من النعم. فلا وأبا وأبي فلا وأبا وأبي صلى الله عليه وسلم جليلة وأبي جليلة ما أفاءنا من ما أفأنا أو ما أفأنا صلى الله عليك ما أدري والله شو مكتوب همزة صلى الله عليك فأفأنا أفأنا إيه تمام نعم. فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم من النعم المؤبل من بعيري المؤبل من بعيري نعم. وأبي يشتغل أصلا إيه جاهلي. ولكن نهكنا القوم ضربا ولكن نهكنا نهبنا القوم نعم القوم ضربا على يقول ايش ولكن نهكنا او نهكنا نهكنا القوم ضربا نعم على الاثباج منهم والنحور على الاثباج الأثباج نعم صلى الله ثاباجا نعم صلى الله عليه ثاء باء والف وجيم على الأثباج منهم والنحور والنحور نعم يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال فقوله أفأنا يعني غنمنا ويقال لهذا ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك لأن ظاهر هذه الآية شمول ذلك لجميع المسبيات ولو كنا منتزعات قهرا ولكن الإصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما وتدل له آية الحشر المتقدمة وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى إن آية واعلموا أنما غنمتم الآية ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله الآية وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى باطل بلا إشكال ولم يلجأ قتادة رحمه الله تعالى إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء ولا إشكال ووجه بطلان القول المذكور أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية نزلت بعد وقعة بدر قيل قسم غنيمة بدر قيل قبل قسمة غنيمة بدر حديث علي الثابت في الصحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر خمست وآية التخميس التي شرعه الله بها في هذه وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام فلا منافاة على قوله بين آية الحشر وآية التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة المسألة الأولى اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم. ويدل لهذا قوله تعالى غنمتم، فهو يدل على أنها غنيمة لهم، فلما قال فإن لله خمسه علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم. ونظير ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ولأبويه الثلثان الباقيان إجماعا، أي ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعا. فكذلك قوله فإن لله خمسه، أي وللبالغين ما بقي، وللغائبين ما بقي، وللغانمين حصل لي الغانمين، نعم حصل لي، أي وللغانمين ما بقي. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر والداوودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وهو قول كثير من المالكية، ونقله عنهم المازري رحمه الله تعالى أيضا، قالوا للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين، ويمنع منها الغزاة الغانمين. واحتجوا لذلك بأدلة، منها قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. قالوا الأنفال الغنائم كلها، والآية محكمة لا منسوخة. واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة وقصة حنين، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بعشرة الآلاف مقاتل، أو بعشرة آلاف مقاتل. ومن على أهلها فردها عليهم، ولم يجعلها غنيمة، ولم يقسمها على الجيش. فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش، قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبا، لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. قالوا وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جدا، ولم يعطي الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة حنين بقوله أعطى عطايا شهدت بالكرم، يومئذ له ولم تجمجم، نعم ماشي، أعطى عطايا أعجلت دلح الدلم، إذا ملئت رحب الغضا من النعم، زهاء الفيء ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما، إلى آخره. قالوا لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى صلى الله عليه وسلم 2000 ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة، ولما أعطى ما ملأ من جبلين من الغنم لصفان بن أمية، وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه 100 من الإبل، وكذلك عوين بن حصن الفزاري حتى غزا من ذلك حتى غار من ذلك العباس بن مرادس السلمي، وقال في ذلك شعره المشهور حتى غار. نعم. من ذلك العباس بن مرداس السلمي، وقال في ذلك شعره المشهور أتجعل نهبي ونهب العيد العبيدي العباس أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع فما كان حصن ولا حابس حابس نعم فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي وما كنت دون امرئ منهما وما كنت أحصلي وما كنت دون امرئ منهما دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع لا يرفع ومن تضع اليوم لا يرفع نعم وقد كنت في الحرب ذا أحصلك وقد كنت في الحرب ذا تدرى إيش وقد كنت في الحرب ذا تدرؤ ذا تدرؤ فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أباعير إلا أباعير أعطيتها عبيد قوامي أعطيت ولا أعطيتها أعطيتها أحصلك إلا أباعير أعطيتها أعطيتها عديد قوائمه الأربعي طيب وكانت نهابا تلاقينها تلاقيتها بكرة على المهر من في الأجرع قالوا فلو كانت قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغائمين واجبا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن مرداس في أول الأمر قيل أن يقول قبل أن يقول شعره المذكور وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات فالجواب عن الآية يسألونك عن الأنفال هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ونسبه القرطبي لجمهور العلماء والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه الأول إلهي سمع صلى الله عليه وسلم نعم